يتجلي اللهم تجلى عليك يا رب. نعم هو الله سبحانك سلام يا رب. هو الله كان حلو قوي ده فيك فوق. روح سبحانك يا رب. النبي سبحانك يا قادر. الله الله الله يديك الصحة يا رب وكلمة الله. مدد يا حسين. كذب. مدد يا الله أكبر. والرحمن الرحيم. سبحانك يا سبحانك يا قادر. سيدنا هاوي. يا رب. ربي طيب. نيتك المسلمين وين؟ سبحانك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم.

أبو حسن والله أبو حسن رضي سيبه من يكلمه صلى على النبي صلى على النبي وما الله اللهم اكرمنا. الله اللهم صل على النبي.